السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. نكمل ما بقي من الكلام عند حديث جبريل، وسبق الكلام على أركان الإسلام وأركان الإيمان، وفي الحديث قال: أخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ففيه الحث على مراقبة الله جل وعلا وإخلاص العمل له سبحانه وتعالى واستشعار مراقبته جل وعلا. وقلنا يأتي الكلام إن شاء الله تعالى على الإحسان عند حديث شداد ابن أوس. ثم قال: أخبرني عن الساعة. أخبرني عن الساعة، هذا السؤال سؤال جبريل، أخبرني عن الساعة، هو سؤال عن وقت الساعة، هو سؤال عن وقت حدوثها. وهذا مما استأثر الله بعلمه، فهو ليس سؤال عن كونها. فكون الساعة وإتيان الساعة هذا الإيمان بها متقرر ولا ينكره أحد من أهل الإسلام والإيمان، فالسؤال هنا عن وقتها. قال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو إلا هو. فوقتها استأثر الله تعالى بعلمه، فالعلم بوقت الساعة أخفاه الله، العلم بوقت الساعة أخفاه الله، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال تعالى: ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. وإخفاء العلم بالساعة من حكمته جل وعلا. لو كان في العلم به مصلحة للخلق، لو كان في العلم بوقت الساعة مصلحة للخلق لبينه ربنا جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أعرابي وسأله متى الساعة، والحديث في الصحيحين، جاء أعرابي والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يحدث القوم وسأله متى الساعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم استمر في حديثه. فلما انتهى قال: أين هو السائل عن الساعة؟ قال: أنا يا رسول الله. الرسول سأله فقال له: ما عددت لها؟ ما عددت ويحك؟ قال: ويحك ما أعددت لها. هذا هو السؤال المهم، هذا هو السؤال المهم. فليس من شأننا العلم بوقت الساعة، لكن من شأننا أن نستعد للساعة. النبي صلى الله عليه وسلم سأله السؤال الذي هو أهم في حقه. حتى الموت أخفى الله تعالى عن كل إنسان أجله، لا يعلم أحد متى يموت ولا يعلم أحد أين يموت. حتى الموت متى هذا لن يفيدك شيء، لن يفيدك شيء. الساعة هي على قسمين: عامة وخاصة، أو صغرى وكبرى. عامة وخاصة أو صغرى وكبرى. فالخاصة ساعة صغرى، خاصة كل إنسان ساعته عند موته، بدأ اليوم الآخر بمجيء الموت، والقبر أول منازل الآخرة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قال: فهذا النبي الأمي سيد الرسل وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة والعاقب والمقفي والحاشر، الذي يحشر الناس على قدميه، مع قوله فيما ثبت عنه في الصحيح من حديث أنس وسهل بن سعد رضي الله عنهما: بعثت أنا والساعة كهاتين، وقرن بين إصبعيه السبابة والتي تليها، ومع هذا كله قد أمره الله تعالى أن يرد علم وقت الساعة إليه. مع هذا كله قد أمره الله أن يرد علم وقت الساعة إليه إذا سئل عنها، فقال، قال الله له: قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. لهذا لما سأله جبريل قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل، إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. عند ذلك قال جبريل فأخبرني عن أماراتها، وقتها علم أنه إيش، وجبريل هو يعلم أنه لا يعلم الوقت إلا الله، وهذا من أجل تعليم الناس، هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم. قال أخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاه يتطاولون في البنيان. علامات الساعة الصغرى كثيرة، علامات الساعة الصغرى كثيرة، فمنها كثرة الفتن والسنوات الخداعة واتباع السنن الماضية والتطاول في البنيان وإلى غير ذلك مما جاء من علامات الساعة الصغرى. وعلامات الساعة الصغرى منها ما مضى وانتهى، النبي عليه الصلاة والسلام يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، فبعثة الرسول عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة. ومنها ما حصل وهو مستمر، ومنها ما لم يحصل، هذه علامات الصغرى. ومن علامات الساعة الكبرى، من علامات الساعة الكبرى خروج يأجوج ومأجوج، خروج يأجوج ومأجوج وخروج الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام. جاء من حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غرفة ونحن أسفل منه فاطلع علينا ونحن نتذاكر الساعة. جاء من حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غرفة ونحن أسفل منه فاطلع علينا ونحن نتذاكر الساعة وقد ارتفعت أصواتنا، فقال ما تذاكرون؟ فقلنا نتذاكر الساعة، فقال عليه الصلاة والسلام إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، قال وآخر ذلك نار تخرج من اليمن من قعر عدن تسوق الناس إلى محشرهم فتبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. رواه مسلم، رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات، 10 آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة، ذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ويأجوج ومأجوج، خروج يأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن من قعر عدن تسوق الناس إلى محشرهم تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. فهذا الحديث الذي ذكر فيه 10 آيات هذه علامات الساعة الكبرى. ما الذي نستفيد من إخبارنا بأشراط الساعة؟ ما هي الفائدة من إخبارنا بأشراط الساعة؟ الفائدة أن الإنسان لا يبقى في غفلة، وإنما عليه أن يبادر بالأعمال الصالحة وقد قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، أو أمر العامة. رواه مسلم عن أبي هريرة. بادروا بالأعمال، أي بالأعمال الصالحة، ستا: طلوع الشمس من مغربها، إذا طلعت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، هل ينظرون لأن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، إذا طلعت الشمس من مغربها سيؤمن كل من على وجه الأرض، لكن ما ينفع الإيمان بعد طلوع الشمس من مغربها. وحديث الأعراب الذي مر: ما أعددت لها، ما أعددت لها. فذكر أشراط الساعة هذا يفيدنا أن نجتهد في الاستعداد لها. أشراط الساعة تؤكد علينا الثبات على الدين، تؤكد علينا الثبات على الدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، والفتن من أشراط الساعة، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وحين نرى انطباق أشراط الساعة في الواقع، هذا ماذا؟ يزيد المسلم إيمانه، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. المهم، أشراط الساعة تربي النفوس على زيادة الإيمان وزيادة العمل الصالح والبعد عن الحرام والمعاصي. نعم، حديث ابن عمر كان السلام عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث هو الحديث الثالث في الأربعين النووية، عنون له رحمه الله تعالى: أركان الإسلام، أركان الإسلام. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب، هذه كنية عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن، وتوفي في آخر 73 أو في بداية 74 هجرية، وهو من المكثرين في رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان من عباد الصحابة وزهادهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله. هذا الركن الأول، هذا ركن واحد، شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، هذا ركن واحد. وإقام الصلاة، هذا الركن الثاني. وإيتاء الزكاة، هذا الركن الثالث. وحج البيت، هذا الركن الرابع. وصوم رمضان، هذا الركن الخامس. هذه رواية الصحيحين، هذه رواية الصحيحين بتقديم الحج على الصوم. قال ابن حجر: وقع هنا تقديم الحج على الصوم، وعليه بنى البخاري ترتيبه، ولكن وقع في مسلم من رواية سعد ابن عبيدة عن ابن عمر بتقديم الصوم، بتقديم الصوم، قال: وصوم رمضان وحج البيت، فقدم الصوم على الحج. قال: فقال له رجل: والحج وصيام رمضان؟ قال: فقال ابن عمر: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى. قال ابن حجر: ففي هذا إشعار بأن رواية حنظلة التي في البخاري مروية بالمعنى، هذه الرواية مروية بالمعنى، إما لأنه لم يسمع رد ابن عمر على الرجل لتعدد المجلس أو حضر ذلك ثم نسيه. قال: وبعيد ما جوزه بعضهم أن يكون ابن عمر سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم على الوجهين ونسي أحدهما. قال: هذا بعيد أن يكون سمعه على الوجهين ونسي أحدهما عند رده على الرجل. هذا ذكره في الفتح. إذن هو يرجح رواية تقديم الصيام على الحج، لأن ابن عمر لما سئل عن ذلك وقيل له: والحج وصيام رمضان؟ قال: لا، وصيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي رواية عند مسلم قال: بني الإسلام على خمس. في رواية عند مسلم قال: بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وجاء الحديث من رواية جرير بن عبد الله البجلي عند الإمام أحمد. قوله بني أي أسس، فشبه صلى الله عليه وسلم الإسلام بالبناء. على خمس أي على دعائم خمس، على دعائم خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لا بد من النطق بهاتين الشهادتين، لا بد من النطق بهاتين الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال: وإقام الصلاة، إقام الصلاة أداؤها والمحافظة عليها، وإيتاء الزكاة إعطاؤها لمستحقها، وبيت الله الكعبة. البيت يتم بأركانه، البيت يتم بأركانه، والإسلام يتم بأركانه. هذا بناء معنوي، هذا بناء معنوي، شبهه صلى الله عليه وسلم بالبناء الحسي. ووجه التشبيه أن البناء الحسي إذا انهدم بعض أركانه لم يتم، البناء الحسي إذا انهدم بعض أركانه بقي بناء ناقصا غير مكتمل. فكذلك البناء المعنوي، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. هذا كله تشبيه بالبناء. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام بمنزلة البناء الذي يظل صاحبه ويحميه من الداخل ومن الخارج، من الداخل ومن الخارج. قوله بني الإسلام، الإسلام لغة تعريف الإسلام لغة: الإنقياد والإذعان، الإنقياد والإذعان، وهو الاصطلاح الاستسلام لله تعالى بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. هذا تعريف الإسلام: الاستسلام لله تعالى بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. لا بد في الإسلام من هذه الأمور: يستسلم لأمر الله تعالى بتوحيده، وينقاد بطاعته بفعل الأوامر وترك النواهي، ويتبرأ من الشرك وأهله. وعند الإطلاق يشمل الإيمان، وعند أن يأتي ذكره مع الإيمان إذا قيل الإسلام والإيمان فالإسلام يكون للأعمال الظاهرة والإيمان لأعمال القلب، وإذا ذكر كل واحد منهما بمفرده فهو يشمل الآخر. فهذه الحالة الأولى أن يطلق على الإفراد غير مقترن بالإيمان، يطلق الإسلام بمفرده، فهو حينئذ يراد به الدين كله، أصوله وفروعه من اعتقاداته وأقواله وأفعاله، كقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، فهو شامل، وقوله سبحانه وتعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، فهو الدين، هو الدين كله. وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، هذه الحالة الأولى إذا ذكر مطلقا مفردا فإنه يشمل الدين كله. الحالة الثانية أن يطلق مقترنا بالإيمان، فإذا أطلق مقترنا بالإيمان فحينئذ يراد به الأعمال والأقوال الظاهرة. قال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وهذا كما قال ابن رجب جمع الإحسان إلى الخلق بنوعيه، الإحسان الفعلي والإحسان القولي، فقوله تطعم الطعام إحسان فعلي، وقوله وتقرأ السلام إحسان قولي، إحسان قولي. وفي الصحيحين أيضا عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أركان الإسلام الخمسة، أولا الشهادتان، أول هذه الأركان الركن الأساسي الأعظم الشهادتان. الركن في اللغة، الركن في اللغة معناه جانب الشيء الأقوى، جانب الشيء الأقوى، هذا الركن في اللغة، كركن البناء، ركن البناء يأتي جدار من هنا وجدار من هنا فيصير أقوى ما في البناء، الجانب الأقوى. كركن البناء لا يدخل العبد في الدين إلا بهما، لا يدخل العبد في الدين إلا بهما، أي بالشهادتين. والشهادتان هما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يدخل العبد الإسلام إلا بهما ولا يخرج منه إلا بمناقضة هاتين الشهادتين. ففي الشهادة الأولى شهد أن لا إله إلا الله توحيد المعبود، في الشهادة الأولى توحيد المعبود الذي ما خلق الخلق إلا ليعبدوه وحده لا شريك له، توحيد المعبود بالعبادة، أشهد أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وفي الشهادة الثانية، في الشهادة الأولى توحيد المعبود، وفي الشهادة الثانية توحيد الطريق الذي يوصل إلى المعبود إلى الله تعالى، في الشهادة الثانية توحيد الطريق الذي يوصل إلى الله تعالى، فلا يوصل إلى الله تعالى إلا من طريق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يقبل الله دينا ممن يبتغي غيره ويرغب عنه. فشهادة لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع لا بالأهواء والبدع. فمن شهد أن محمد رسول الله، فالرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يبين لك الطريق إلى الله، فمعناه أنك تشهد أن محمد رسول الله تسلك طريق الرسول عليه الصلاة والسلام في عبادة الله. فكلما خالفت الرسول عليه الصلاة والسلام، كلما حدثت مخالفة للرسول عليه الصلاة والسلام وبعد عن سنته، فهذا نقص في شهادة أن محمد رسول الله، هذا نقص في تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله. ولا نريد أن نطيل في الكلام على الشهادتين، فإن الكلام عن لا إله إلا الله هذه الكلمة العظيمة قد تكلم عنها أهل العلم كثيرا، وشروط لا إله إلا الله وفضل لا إله إلا الله ودعوة الرسل إليها والقتال من أجلها، هذا كله يحتاج إلى كلام كثير، وهو موجود بحمد الله تعالى في كتب العقيدة وفي كتب الفقه، الكلام على ما يتعلق بلا إله إلا الله من الأحكام والفضائل والشروط وغير ذلك. الركن الثاني من الأركان الخمسة إقام الصلاة، إقام الصلاة. ولاحظوا هنا أن الأركان منها العملي ومنها غير العملي، فالشهادتان قول ولا بد أن يكون مع هذا القول الاعتقاد، لا بد أن يكون مع هذا القول الاعتقاد، بل الشهادة لا تسمى شهادة إلا عن علم، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ثم بقية الأركان عملية، أول الأركان العملية الصلاة، أول الأركان العملية الصلاة. والمقصود هنا إقام الصلاة، المقصود إقام الصلاة بجميع حقوقها ولوازمها، والآيات الواردة في والأحاديث الدالة على وجوب الصلاة وعظمها كثيرة جدا، وركنية الصلاة ووجوب الصلاة هذا أمر أدلته في الكتاب وفي السنة وفي الإجماع. الصلاة قد اشتملت على جل أنواع العبادات، الصلاة اشتملت على جل أنواع العبادات من الاعتقاد بالقلب والانقياد والإخلاص والمحبة والخشوع والخضوع والمراقبة والإقبال على الله عز وجل وإسلام الوجه له والصمود إليه والاطراح بين يديه، واشتملت على أقوال اللسان وأعماله من الشهادتين وتلاوة القرآن والتسبيح والتحميد والتقديس والتمجيد والتهليل والتكبير والأدعية والتعوذ والاستغفار والاستغاثة والافتقار إلى الله تعالى والثناء عليه والاعتذار من الذنب إليه والإقرار بالنعم له وسائر أنواع الذكر. اشتملت الصلاة على سائر أنواع الذكر، واشتملت على عمل الجوارح، اشتملت على اعتقاد القلب وعمل اللسان، واشتملت على عمل الجوارح من الركوع والسجود والقيام والاعتدال والخفض والرفع، وهذا مع ما تضمنته من الشرائط والفضائل، منها الطهارة الحسية من الأحداث والأنجاس والطهارة المعنوية من الإشراك والفحشاء والمنكر وسائر الأرجاس، وإسباغ الوضوء على المكاره، ونقل الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وغير ذلك مما يجتمع فيها من العبادات ما لم يجتمع في غيرها. يجتمع في الصلاة من العبادات ما لم يجتمع في غيرها. وبناء المساجد قربة وعبادة عظيمة، وهي تبنى لأجل الصلاة. ورفع الأذان 5 مرات في اليوم فيه من الأجر ما فيه، وهو عبادة عظيمة، وهو متعلق بالصلاة. فعبادات كثيرة اشتملت عليها الصلاة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. ولاشتمال الصلاة على معاني الإيمان سماها الله إيمانا في قوله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. وهذا يتبين من سبب نزول الآية، لما أمر الله تعالى بتحويل القبلة، وكان بعض الصحابة قد مات قبل تحويل القبلة، قال بعض الصحابة: كيف بإخواننا الذين ماتوا قبل، يعني قبل أن يصلوا إلى الكعبة، كيف بهم، ماتوا ولم يصلوا إلى الكعبة. فنزلت الآية: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم، فسماها إيمانا، وهي ثانية أركان الإسلام في الفريضة، فإنها فرضت ليلة المعراج بعد 10 من البعثة، فلم يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم قبلها إلى شيء غير التوحيد الذي هو الركن الأول، فهي الركن الثاني، وهي شرعت قبل الفرائض الأخرى كلها. ونكتفي بهذا، ويأتي إن شاء الله تعالى بقية الكلام عن هذا الركن العظيم الذي هو ركن إقامة الصلاة. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.